أقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا وليعلم الذين كفروا أن هم كانوا كاذبين إنما والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا

يتوارى أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون صدق الله